طب اعطونا البلوغ، نعم اعطونا البلوغ. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رقص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع صلوات مسلم. نعم نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول ثم رقص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الجمعه فليصلي بعدها اربع، رواه مسلم. تمام. رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، وهو الخمسة إلى الترمذي إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. وعن جابر بن عرفة رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. نعم. تعالى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص قال: من شاء رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربع، رواه مسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. تمام. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة، ترى عندي شرح التوحيد نسخة عدلنا عليها مسلم، عشان عندك تشتغل عليها ولا تأخذ التعديل اللي عندي بس أروي كذا. رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. رضي الله عنه قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رقص الجمعة فقال من صلي فليصلي رواه الخمسة.